الحمد لله ذي الجبروت والملكوت، الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من شواهد القدرة الربانية ومشاهد الربوبية إنزال المطر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإن من مقامات العبودية عند شهود هذه الآية الربانية ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه. وإن من المشروع للعبد حين نزول المطر نوعان جامعان من الأذكار والأدعية. أما النوع الأول فهو دعاء العبد ربه سبحانه وتعالى بكل ما يرجوه ويؤمنه منه، فإن نزول الغيث من مواطن إجابة الدعاء. وروي في ذلك أحاديث ضعيفة لا يخلو شيء منها من وهم، ولكن جمهور أهل العلم مطبقون على أن من مواطن إجابة الدعاء نزول الغيث. فإذا نزل المطر فإنه حقيق بالأمر أن يهتفل هذه المنحة الربانية فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بكل شيء يرجوه ويؤمنه ويطلبه من ربه سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو أذكار مقيدة، وهي ثلاثة أنواع. أولها دعاء عند نزول المطر، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يكون هذا المطر النازل نافعا، فإن الناس قد يمطر ويمطر ويمطر ثم لا يحصل نفع بذلك المطر. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم حصر معنى السنة وهو الجدب والقحط في كون السماء لا تمطر، ولكنه قد يقع أن تمطر السماء. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن المطر إعلاما بكثرته، فيحصل مطر كثير ولكن لا تنبت الأرض شيئا لنزع الله سبحانه وتعالى البركة لذلك المطر. ولذلك فالمشروع للعبد إذا نزل المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعل هذا المطر النازل علينا مما تنتفع به الأرض والبلاد. والنوع الثاني الدعاء بعد نزول المطر بأن يقول العبد: مطرنا بفضل الله ورحمته، إعلاما بأنه لا قدرة على الخلق للحصول على ما ينفعهم إلا بمنة من الله سبحانه وتعالى. فنزول المطر وحصول بركته هو فضل من الله ورحمة منه. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن مظاهر فضل الله ورحمته أن ينزل الله سبحانه وتعالى الغيث. فمن العبودية أن يقول العبد بعد نزول المطر: مطرنا برحمة الله وفضله، أو بفضل الله ورحمته. والنوع الثالث الدعاء إذا كثر المطر وخيف سوء ظهره بأن يقول العبد: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملامح الشجر. وأقله أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، دعاء بتبعيد المطر بعد زيادته عن مواطن سكن الناس لئلا يتضرر الناس بشيء منه. فينبغي لنا أن نشهد عبودية ذكر الله ودعائه عند نزول الأمر والدعاء، فتارة ندعو الله سبحانه وتعالى بذكر ودعاء مطلق من كل ما نؤمله ونرجوه، وتارة نذكره وندعوه سبحانه وتعالى بالأذكار الثلاثة المقيدة، وأحبها عند نزول المطر بأن يقال اللهم صيبا نامعا، وثانيها بعد نزول المطر بأن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وثالثها عند كثرة المطر وخوف ضرره بأن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اعن الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الغيث غيثا مباركا، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يميت قلوبنا بالإيمان، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله خير من أول خلق جراثيم.